السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا بحول الله وقوته. أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة السبت الثالث من شهر ذي القعدة سنة 45 و400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكنا قد وصلنا إلى السؤال 19 من سؤالات المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشروط الشهادتين، فيما يتعلق بشروط الشهادتين، وبدأ بشهادة لا إله إلا الله. فإن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أركان الإسلام بدأ بالحديث عن أعظم الأركان وهو ركن الشهادتين، ثم ذكر دليل شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أتبعه بذكر معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم سأل سؤالا وقال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ ومعنى سؤالي هذا أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله ينتفع به، ليس كل من قال لا إله إلا الله ينتفع بها، وإنما يشترط للانتفاع بها شروط عرفها العلماء بالاستقراء، وليس ذكر هذه الشروط من كلام المعاصرين فقط، وإنما ورد الإشارة إلى هذه الشروط في كلام غير واحد من سلفنا ومن علمائنا. ليس ذكر هذه الشروط من كلام المعاصرين، وإنما ورد الإشارة إلى هذه الشروط في كلام غير واحد من سلفنا وعلمائنا، فأشار إلى وجودها الحسن البصري رحمه الله تعالى لما حضر جنازة رجل، فقال لبعض من كان هنالك هو الفرزدق الشاعر، قال: ماذا أعددت لهذا اليوم أو لهذه الساعة أو نحو ذلك؟ فقال: أعددت لها لا إله إلا الله. قال: فإن لا إله إلا الله لها قيود، فإياك وقذف المحصنة، يشير إلى العمل بمقتضى لا إله إلا الله. وكذلك ورد في كلام وهب بن منبه أن لا إله إلا الله رحمه الله أن لا إله إلا الله كالمفتاح الذي لا بد له من أسنان، فهي مفتاح الجنة، وكل مفتاح لا بد له من أسنان، فأسنانها شروطها. وكذلك ورد ذكره أو إشارة إلى هذه الشروط في كلام الشيخ عبد الغني المقدسي من الحنابلة أو من علماء الحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع. والمقصود أن تعرف أن ذكر هذه الشروط ليس هو من كلام علمائنا المعاصرين فقط، بل وردت الإشارة إليها في كلام غير واحد من السلف وغير واحد من علمائنا، لكنهم لم يحتاجوا في الزمان الذي مضى إلى حصرها. وكلما ضعف العلم وقل كلما احتيج إلى حصر أمثال هذه الأمور، لا سيما وهي من الأهمية به بمكان، فإنها متعلقة برأس الأمر ومتعلقة بأساس الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فقد يكون الكلام متناثرا في كلام أهل العلم، فيأتي الآخر أو المعاصر فيجمع هذا الكلام لضبطه ولتمام انتفاع الناس به وللحاجة إليه قال رحمه الله تعالى: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ ومن هذا السؤال أيضا نعلم أنه ليس المراد من لا إله إلا الله عد ألفاظها وحفظها، ليس المراد، وإنما المراد نطقها صادقا فيها مخلصا في قولها موقنا بها محققا الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيها. قال رحمه الله تعالى: شروطها سبعة. شروطها سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني استيقان القلب بها، والثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، والرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. كما قلت لكم هذه الشروط إنما عرف العلماء بالاستقراء، إنما عرف العلماء بالاستقراء، فلا يلزم أن تكون هذه الشروط سبعة فقط. لذلك زاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا ألا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله. فإن الشيخ حافظ رحمه الله تعالى قال في سنن الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزاد غيره من العلم أهل العلم شرطا ثامنا ألا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهو في الحقيقة داخل في لا إله إلا الله وجزء منها، فإن لا إله إلا الله مكونة من نفي وإثبات، فحقيقة النفي هو الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والشرط عند أهل العلم ما كان خارجا عن ماهية الشيء، يعني الشرط لازم يكون خارج، زي الوضوء كده، الوضوء داخل في الصلاة، في حقيقة الصلاة، في أركان الصلاة، في أجزاء الصلاة، أم أنه خارج عن الصلاة؟ خارج عن الصلاة. فالشرط لابد أن يكون خارجا عن حقيقة الشيء مستمرا فيه، كما قلنا من قبل يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني أنت إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تكون إيه؟ متوضئا، لكنك إذا توضأت هل يلزم أن تصلي؟ لا يلزم. فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم الإيه؟ وهذا هو الشرط. لكن الوضوء خارج عن الإيه؟ عن أجزاء الصلاة، عن أركان الصلاة، عن حقيقة الإيه؟ عن حقيقة الصلاة. فقالوا إن الكفر بما يعبد من دون الله جزء من لا إله إلا الله، جزء من لا إله إلا الله، وليس شرطا في لا إله إلا الله. والأمر يسير، والأمر يسير، فإما أن نقول إنها سبعة أو نقول إنها ثمانية. لما أجمل المصنف رحمه الله تعالى ذكر شروط لا إله إلا الله في سبعة شروط، أتبع ذلك ببيان كل شرط منها بدليله تفصيلا. لما ذكرها إجمالا أتبع ذلك ببيان كل شرط منها بدليله تفصيلا. فقال رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط العلم؟ عندنا الشرط الأول هو الإيه؟ العلم. العلم بمعناها نفيا وإثباتا. قال: ما دليل اشتراط العلم؟ ثم أجاب فقال: قوله، قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم، إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. فذكر الشرط الأول وهو العلم، ونحتاج إلى معرفة ما معنى العلم وعلم ماذا. المقصود باشتراط العلم هنا إدراك ما جاء في الشرع عنها من بيان معناها، يعني أن تعلم معناها، أن تعلم معناها، إدراك ما جاء في الشرع عن لا إله إلا الله من بيان معناها. فما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. ما الدليل على اشتراط العلم بمعناها؟ قوله تعالى إلا من شهد بالحق، قال أي بلا إله إلا الله، أي بلا إله إلا الله. وإنما فسرها بالحق لتحقق ثبوتها ولزومها، لتحقق ثبوتها ولزومها. فالحق يطلق على الثابت اللازم، وأعلى أنواع الحق وأفراده، أعلى أنواع الحق وأفراده لا إله إلا الله، فهو تفسير للشيء بأعظم أفراده. فإن الحق كثير، أعلاه لا إله إلا الله، فهي أفضل كلمة. ولا نجاة للعبد بين يدي الله إلا إذا كان من أهلها، إلا إذا كان من أهلها، وهي رأس الأمر، ولا يدخل العبد الدين إلا بها، فهي أعظم أفراد الحق. لذا قال إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله. وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم. فلا بد من العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما ينافي الجهل. يبقى ضد العلم إيه؟ يبقى عرفنا أن العلم إدراك معناه كما جاء في الشرع، وضد العلم الإيه؟ الجهل. وضد العلم الجهل. قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. وكل هذه الآيات تصلح دليلا لاشتراط الإيه؟ العلم في شهادة أن لا إله إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا صريح في اشتراط الإيه؟ العلم للانتفاع بقولها، وهذا صريح في اشتراط العلم للانتفاع بقول لا إله إلا الله. فإذا لم يعلم العبد معنى لا إله إلا الله فإنها لا تنفعه. فبعض الناس يقولها وهو يظن أن معناها لا خالق إلا الله، وهذا لم يفهمه المشركون. فإن المشركون لو فهموا أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالوها، لأنهم كانوا يقرون أنه لا خالق إلا الله. وليس المقصود من العامي، أو ليس المراد من العامي أن أقول له ما معنى لا إله إلا الله يسمع، لأن المقصود أن يعلم أن معناها نفي استحقاق الألوهية عن كل ما سوى الله. إن معناها أن يتوجه العبد بجميع عباداته لواحد الأحد والله سبحانه وتعالى، هذا هو معناها. فلا إله إلا الله في الألوهية، في العبودية، في العبادة، ليست في الربوبية. فهذا هو المراد، أن يعلم أن الخصومة التي وقعت بين الأنبياء وبين أقوامهم كانت في استحقاق العبادة لمن؟ فالأنبياء يقولون لله وحده، والمشركون يقولون لله ولغيره. واضح؟ لذلك لما قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أنهم يريدون منهم البراءة من جميع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى. فلم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم فهموا معناه، لأنهم فهموا معناه. وبعض المعاصرين لم يفهم من معناها ما فهمه المشركون، فيظن أنه مجرد أن يعتقد أن الخالق وأن الرزاق وأن الملك وأن المدبر هو الله، أن ذلك كاف في تحقيق لا إله إلا الله وفي النطق بها. إن ذلك لم يخرج المشركين من النار، ولم يحقن دماءهم وأموالهم، ولم يكف أيدي الرسل عنهم جهادا مع اعتقادهم أن الرب السيد الخالق المدبر هو الله. فلم ينفعهم إيمان لما نقضوا إيمانه، لم ينفعهم إيمانهم بربوبية الله لما نقضوا إيمانهم بعبوديته وألوهيته سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهذا أمر مهم جدا أن تعرف في أي شيء كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، في توحيد العبادة، في توحيد العبودية، في توحيد الألوهية، في إفراد الله وحده بالعبادة، في نبل الأمداد والأوثان والأصنام وكل من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكر توحيد الربوبية في القرآن، وأكثر الله من ذكره لإلزام المشركين بلازمه، وهو توحيد الإيه؟ وهو توحيد العبادة، لأن الرب الخالق الرازق المدبر ينبغي أن يفرد وحده بالإيه؟ بالعبادة. فيذكر توحيد الربوبية لتأكيده ولإلزامه بلازمه. ما هو لازمه؟ توحيد العبادة. إذا كنتم تعتقدون أن الخالق والرازق والمدبر والملك والسيد والمحيي المميت هو الله، فيلزمكم أن تعبدوه وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي لأنه الذي خلقكم اعبدوه وحده، فالخالق لهذه الأشياء والمستحق وحده للعبادة. إذن عندنا في الكتاب دليلان على اشتراط العلم في قول لا إله إلا الله للانتفاع بهذا القول. الأول آية من كتاب الله: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم سأل سؤالا وقال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ انتقل إلى الحديث إلى الشرط الثاني، اليقين. واليقين هو الاستقرار الجازم في القلب، اليقين هو الاستقرار الجازم في القلب. ولذا سمي الموت يقينا، لأن البدن يستقر بعده فلا حركة له. واعبد ربك حتى يأتيك الموت. سمي الموت يقينا لاستقرار البدن بعده، لاستقرار البدن بعده. فاليقين هو الاستقرار الجازم في القلب. طيب ضد اليقين ايه؟ الشك. فلا بد لقائل لا إله إلا الله لكي ينتفع بقوله أن يكون مستيقنا بما تدل عليه، جازما، يقينا جازما، يقينا جازما. لأن الإيمان لا يعني، لا يغني فيه إلا علم اليقين، لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة اليقين في الجواب، فقال: قول الله تعالى أو قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. الريب مقابل لليقين، الريب مقابل لليقين، لأن الريب هو قلق النفس واضطرابها، لأن الريب هو قلق النفس واضطرابها. فكما قلنا مرة أخرى، اليقين هو الاستقرار الجازم في القلب، فإن أصل اليقين من الاستقرار، فإن أصل اليقين من الاستقرار. وضده الشك، والشك تداخل الإدراك في القلب، فإذا قوي هذا التداخل صار ريبا، فإذا قوي هذا التداخل صار ريبا، يعني أن الريب يأتي بعد الايه؟ الشك. فطريق الريب الشك، وطريق الريب ايه؟ الشك. والريب أشد من الشك، والريب أشد من الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله أولئك هم الصادقون، إلى قوله أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط اليقين، فاشترط اليقين. وأيضا هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وكلاهما في الصحيح، وكلاهما في الصحيح. وقد نبه شيخنا الشيخ صالح بن محمد رحمه الله على أن علماء الحديث قد يطلقون كلمة الصحيح أو في الصحيح ويريدون صحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم، وقد يراد به أنه من الأحاديث الصحيح، أنه من الأحاديث الصحيح. فهذا الشرط الثاني من شروط الانتفاع بلا إله إلا الله وهو اليقين، ومعناه الاستقرار الجازم في القلب، الاستقرار الجازم في القلب بما دلت عليه لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الاشتراط، ما دليل الاشتراط الانقياد من الكتاب والسنة، الانقياد من الكتاب والسنة. ما معنى كلمة الانقياد؟ ونحن نحرص أن نفهم معنى الشرط أولا قبل ذكر دليله، لأنه لا بد أن تعرف معناه. ما معنى العلم؟ ما معنى اليقين؟ ما معنى الانقياد؟ الانقياد هو الاتباع، الانقياد هو الاتباع، أن يظهر تصديقه بلا إله إلا الله بالعمل، أن يعمل، أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صدق بلا إله إلا الله ونطق بها وعرف معناها وأيقن بها، يلزمه أن يظهر هذا التصديق بالعمل. والمعبر عنه أو عن هذا الشرط به هو الاتباع، هو الاتباع، ومقابله الترك، أن يترك العمل، أن يترك العمل، أن يترك الانقياد، أن يترك الانقياد لما دلت عليه لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا أتاه وقال له إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عليك خمس صلوات في اليوم والليلة وعليك زكاة تؤخذ من مالك فتخرج للفقير، قال له: لا، أنا أقتصر على قولها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل منه ذلك أبدا إلا إذا انقاد لما دلت عليه لا إله إلا الله، لوازم لا إله إلا الله، فلا بد من الانقياد. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه هو الانقياد، أو بعبارة أدق، يدخل في إسلام الوجه الانقياد كما يدخل فيه الإخلاص. فمن إسلام الوجه الانقياد للشرع، لأن الانقياد داخل في جملة الإقبال على الله تبارك وتعالى. فإسلام الوجه وإن كان عم من الانقياد إلا أن الانقياد منه، لأن إسلام الوجه يندرج فيه الانقياد ويندرج فيه الإخلاص، ويندرج فيه الإخلاص. فيمكن أن تقول ومعنى ومن يسلم وجهه لله أن ينقاد لله ولرسوله، ويكون بتفسير الكلمة ببعض أفرادها. فإن من أفراد إسلام الوجه الانقياد، ومن أفراد إسلام الوجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي وهو موحد متقن، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. ويمكن أن يستدل على الانقياد أيضا بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويمكن أن يستدل عليه أيضا بقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. فالآية صريحة في كونها دليلا على الانقياد، أعني قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يبقى معنى الانقياد إيه؟ العمل، الاتباع، الاتباع والعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث ضعفه أهل العلم بالحديث، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح، لأن الهوى هو الميل، لأن الهوى هو الميل. فلا يكمل إيمان عبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى الآية فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الحديث بمعنى هذه الآية، لأن الهوى هو الميل، فلا يكمل إيمان عبد حتى يكون هواه أي ميله تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ دي الشرط، ده الشرط الكام؟ الشرط الرابع. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث القبول، الشرط الرابع، الشرط الثالث الانقياد، الشرط الرابع القبول. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ أجاب رحمه الله، قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. القبول هو الإذعان والخضوع لما تتضمنه لا إله إلا الله، الإذعان والخضوع. طيب، إذن ما الفرق بين القبول والانقياد؟ ما الفرق بين القبول والانقياد؟ الانقياد عمل واتباع، والقبول إذعان وخضوع، فمن منهما متعلق بالقلب ومن منهما أكثر تعلقا بالجوارح؟ القبول متعلق بالإيه؟ بالقلب، الإذعان والخضوع، والانقياد أكثر تعلقا بالإيه؟ بالجوارح، والانقياد أكثر تعلقا بالجوارح. فالقبول الإذعان والخضوع لما تضمنته لا إله إلا الله، ومقابل القبول الرد. مقابل القبول إيه؟ الرد. قلنا مقابل الانقياد إيه؟ الترك، عدم العمل. مقابل القبول الرد، أن يردها. قال تعالى في شأن من لم يقبلها احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومثله قوله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، يعني فكذبوا أو فردوا أو فاستكبروا فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر الإيه؟ نصر المؤمنين. فردوا لا إله إلا الله ولم يقبلوها واستكبروا عن قولها، فكان ذلك سببا لعذابهم. فردوا لا إله إلا الله ولم يقبلوها واستكبروا عن قولها، وكان ذلك سببا لعذابهم. فذكر في الآية ذمهم لأي شيء؟ لماذا ذمهم في الآية؟ لاستكبارهم وعدم قبولهم لا إله إلا الله. فإن المستكبر يرد الحق الذي جاء، وحال المؤمن مقابل لحال المستكبر، فيكون المؤمن قابلا للحق الذي خطب به، فيكون المؤمن قابلا للحق الذي خطب به. فتكون الآية دالة على شرط القبول لأنها جاءت في ذم أهل الرد، لأنها جاءت في ذم أهل الرد. فلما ذم أهل الرد وحكم عليهم بالنار كما في الآيات التي قبلها علم أنه يشترط القبول لها، علم أنه يشترط القبول لها. وإذا ذموا لردها دل هذا على أن قبولها شرط. وكذلك حديث أبي موسى الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، مثل ما بعثني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، المطر الذي يأتي عن الناس على حاجة وفاقة وقحط وجب، الغيث الذي يغيث الله به الناس، هكذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله بعثه وقد نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم، فكانت رسالته كالغيث، فكان منها نقية، أي من تلك الأراضي نقية طيبة، فكان منها نقية أي طيبة، قبلت الماء، قبلت الوحي والهدى، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فانتفعت في نفسها ونفعت غيرها، فانتفعت في نفسها ونفعت غيرها، وكان منها أجادب، جمع جدب، أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء، الأرض المستوية الملساء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. وهذا الشاهد، من لم يرفع بذلك رأسه، هذا كناية عن شدة الكبر الذي عنده، هذا كناية عن شدة الكبر والاستكبار الذي عنده، لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذا أردت آية فيها ذكر القبول والانقياد معا، فيقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن منكم يذكر لي الجزء من الآية الذي يدل على اشتراط القبول، أو الذي يصلح دليلا على اشتراط القبول، على اشتراط القبول؟ فضل حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حتى يحكموك، أحسنت، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد يكون مع القبول شيء من المنازعة، لذلك قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، قد يكون مع القبول فهم حكموه، فهذا معناه أنهم قبلوا، حكموه فيما شجر بينهم، لكنه قد يكون مع هذا القبول في القلب شيء من المنازعة، فقال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، إشارة إلى أن كمال الإيمان يقتضي عدم المنازعة، ألا يكون في القلب أي منازعة لحكم الله ورسوله، ألا يكون في القلب أي منازعة لحكم الله ورسوله. طيب، أي جزء من الآية يشير إلى اشتراط الانقياد ويسلم تسليما؟ فجاء بعد القبول إيه؟ الانقياد، ويسلم تسليما يعمل بما حكمت إيه؟ بما حكمت به، يحكموك ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما، هذا هو الانقياد. إذا نذكر مرة أخرى الفرق بين الانقياد والقبول. أولا، الانقياد يتعلق بالظاهر والقبول يتعلق بالباطن، الانقياد الاتباع العمل، والقبول الإذعان والحضور، فالانقياد يتعلق بالظاهر والقبول يتعلق بالباطن. ثانيا، دي جاية في الامتحان إن شاء الله، سؤالنا مهم، لأن بيحصل الخلط بين الانقياد وبين القبول، وتحرير هذه الشروط بمعناها يترتب عليه حسن العمل بها وحسن تحقيقه، أن تعرف الفرق بين الانقياد وبين القبول، ما معنى العلم، ما معنى الإخلاص، تمام؟ أول فرق بين القبول والانقياد أن الانقياد يتعلق بالظاهر والقبول يتعلق بالباطن. في نسخة النسخة المفرغة من نسخة شرح شيخنا الشيخ صالح هذا الأول مكتوب القبول يتعلق بالظاهر والانقياد يتعلق بالباطن، فهذا خطأ في تفريغ النسخة، خطأ في تفريغ الايه النسخة، والعكس هو الصحيح، الانقياد يتعلق بالظاهر والقبول يتعلق بالايه بالباطن. ثانيا ان القبول يكون عند مبادرة الخطاب الشرعي والانقياد بعده امتثالا. يبقى القبول اولا تخاطب بالنص فتقبل فيترتب على القبول ايه انقياد، واضح؟ يبقى القبول يكون عند مبادرة الخطاب الشرعي عندما تسمع الخطاب من الله او رسوله، والانقياد بعد القبول امتثالا وعملا واتباعا، والانقياد بعده امتثالا وعملا واتباعا. ثالثا أن الانقياد يخلو معه القلب من المنازعة ثم لا يجد في قلب ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، وأما القبول فقد يشتمل القلب معه على منازعة تحتاج إلى المجاهدة. ختاما بقى، الانقياد أو المنقاد أعظم مرتبة أم الذي حقق القبول أو الذي قبل؟ الانقياد، لأنه مر بمرتبة الإيه؟ القبول فحققها ثم انتقل إلى الانقياد، وبذا يكون المنقاد أعظم مرتبة، أعظم مرتبة. قال رحمه الله تعالى في السؤال 24: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ هذا الشرط الكام؟ الخامس، اشتراط الإخلاص. والإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. إخلاصنا تصفية القلب من إرادة سواه فاحفظ يا فاطم. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله بأن يقول لا إله إلا الله مع صفاء قلبه من إرادة غير الله، بأن يقول لا إله إلا الله مع صفاء قلبه من إرادة غير الله. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص الصافي من كل شائبة بإرادة الله وحده. الخالص أي الصافي من كل شائبة بإرادة الله وحده، الصافي من كل شائبة بإرادة الله وحده. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. أيعبد الله على الحال المذكورة من تجريد الإرادة له وحده، أيعبد الله على الحالة التي أمرت بها من تجريد الإرادة لله وحده، من تجريد الإرادة لله وحده، لا تريد سواه سبحانه وتعالى، تبتغي وجه الله لا وجه أحد غيره سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. والشاهد من الحديث أن ابتغاء وجه الله يكون بتوحيد المراد، وهذا هو الإخلاص، أن ابتغاء وجه الله يكون بتوحيد المراد وهذا هو الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. ويصلح أن يكون شاهدا أيضا ودليلا على اشتراط الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط، وقط للنفي في الزمان الماضي، ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثالث: الصدق هو توحيد الإرادة في هذه الشهادة، هو توحيد الإرادة. إذن من يذكر لنا الفرق بين الإخلاص والصدق في أربع كلمات؟ أربع كلمات بالضبط، أربع كلمات، أربع كلمات فقط تبين الفرق بين الصدق والإخلاص. الإخلاص هو، أنا عايز أربع كلمات فقط، لا أنا عايز أربع كلمات فيها الفرق بين الإخلاص والصدق. الله يفتح عليك. الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإيه؟ الإرادة. الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة. توحيد الإرادة ألا تنازع إرادة الله بقول لا إله إلا الله إرادة شيء آخر، إرادة شيء آخر. فالإخلاص توحيد المراد، توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة. فالمخلص لا يتوجه إلا إلى الله، والصادق من المخلصين لا يكون في قلبه حال توجهه إلى الله إلا هو سبحانه وتعالى. تاني، المخلص لا يتوجه إلا إلى الله، والصادق من المخلصين موحد إرادته في هذا التوجه، فلا يكون في قلبه حال توجهه إلى الله إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يوجد في إرادته ما ينازع توجهه إلى الله عز وجل. يعني هو ماشي كده، جت إرادة مال، خلاص، جت إرادة دنيا، إرادة شيء آخر. قد يكون أخلص أولا في إرادة الله وحده، لكن لما توجه إلى الله سبحانه وتعالى نوزعت هذه الإرادة بإرادة شيء، بإرادة شيء، بإرادة شيء آخر. يعني أنت دلوقتي خارج من بيتك جاي المسجد، تمام؟ قبل أن تخرج من البيت أنت تخرج للصلاة، تخرج للصلاة لله، تخرج للصلاة لمن؟ لله وحده. ده إخلاص ولا صدق؟ الصدق أنك تتوجه إلى المسجد، فإذا جئت إلى المسجد ودخلته فقد صدقت في إرادتك، صدقت في إيه؟ في إرادتك. فإذا نزعت هذه الإرادة وأنت في طريقك إلى المسجد، واحد صاحبك قال لك تعالى بس ما نروح في أي مكان، فهذا يكون إيه؟ كذب في الإرادة، كذب في الإرادة، لم تصدق هنا إرادته، فنزعتها إرادة شيء آخر. يبقى الفرق بين الإخلاص والصدق أن الإخلاص يتعلق بتوحيد المراد، والصدق يتعلق بتوحيد الإرادة. فالصدق ألا يكون في القلب إرادة أخرى تزاحمها، ألا يكون في القلب إرادة أخرى تزاحمها، وحقيقته أن يكون اللسان مواطئا، يعني موافقا لما في القلب، ويظهر ذلك على الجوارح بعمل العبد ما يوافقها. ذكر الأدلة على اشتراط الصدق. قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طبعا أن يقولوا آمنا الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والشاهد من الآية قوله: فلا يعلمن الله الذين صدقوا. صدقوا في ايه؟ ارجع الى اول الايه في قول ايه؟ لا اله الا الله، اللي هو حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا. امنا يعني قالوا لا اله الا الله، اذ بها ينتقل العبد من الكفر الى الايه؟ الايمان، فهي راس الايمان، فهي اساس الايمان. امنا اي قالوا لا اله الا الله. خروجهم من الفتنه ينطقوا في هذا القول، وهذا هو صدق الإرادة. يبقى ده مش هذا ليس إخلاصا. هو قال لا إله إلا الله، خروجه من الفتنة ونجاحه أن يكون هذا القول صادقا فيه، أن يكون صادقا في هذا الإيه؟ صادقا في هذا القول، صدقوا أي في قولهم لا إله إلا الله. فالناجون من هذه الفتنة من قالوها صادقين، فالناجون من هذه الفتنة من قالوها صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فذكر الصدق قيدا في تحريم العبد على النار، فذكر الصدق قيدا في تحريم العبد على النار، أي أنه لا بد أن يكون قالها صادقا، أي أنه لا بد أن يكون قالها صادقا فيها، لا بد أن يكون قالها صادقا فيها. سؤال: القبول قبل الانقياد أم الانقياد قبل القبول؟ القبول قبل الانقياد، القبول قبل الانقياد. سؤال: صدق الإرادة هو توحيد المراد، صح أم خطأ؟ توحيد إيه؟ الإرادة. الإخلاص هو توحيد أكمل المراد. الإخلاص هو توحيد إيه؟ المراد. أحسنتم يا شباب، الله يبارك فيكم. يبقى إذن من ثمرة من؟ الانقياد ثمرة القبول أم القبول ثمرة الانقياد؟ الانقياد ثمرة القبول. إذن ننوع في ترسيخ المعنى حتى يثبت لأهميته. وقال للعربي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها ولا أنقص منها، علمه الشهادتين وعلمه الصلاة وشرائع الإسلام. فمضى الأعرابي ويقول والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أفلح إن صدق يعني أفلح إن كان صادقا فيما التزمه من هذه الشرائع التي أعظمها لا إله إلا الله. أفلح إن كان صادقا فيما التزمه من هذه الشرائع والتي أعظمها لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى في السؤال 26: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الشرط الكام؟ 6. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ 7. الشرط 7 هو فصل بينه وبين الموالاة لله والمعاداة لله. عند ذكر المحبة ذكر المحبة والموالاة والمعاداة، عند تفصيلها وبيانها فرق بينهما. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ أولا، المحبة هي ميل القلب إلى الله ورسوله، ميل القلب إلى الله ورسوله بموافقة أمرهما خبرا وطلبا، ميل القلب إلى الله ورسوله بموافقة أمرهما خبرا وطلبا. كيف يوافق العبد أمر الله خبرا؟ يعمل إيه؟ لا، أحسنت. اسمك إيه؟ أنور. أحسنت يا أنور. موافقة أمر الله خبرا بتصديق الخبر. وكيف يوافق العبد أمر الله طلبا؟ ها؟ بفعل الأمر واجتناب الإيه؟ فعل الأمر واجتناب النهي، لأن الطلب قد يكون أمرا وقد يكون إيه؟ نهي. فموافقة العبد أمر الله خبرا يكون بالتصديق، وموافقة العبد أمر الله طلبا يكون بفعل الأمر واجتناب الإيه؟ واجتناب النهي. والمقصود من محبة أو تحقق المحبة في لا إله إلا الله أن يحب هذه الكلمة وما اقتضته، أن يحب هذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه، وأن يحب أهلها العاملين بها الملتزمين بمقتضاها، أن يحب هذه الكلمة وما اقتضته من الطاعة، وأن يحب أهلها العاملين بها والملتزمين إياها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية تدل على هذا الشرط، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا هو الشاهد، وهذا هو الشاهد. فوجه دلالة الآية في قوله ويحبونه، وهذا دليل اشتراط المحبة. ويصلح أيضا أن يكون دليلا قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. وطبعا أعظم علامات المحبة أن يقدم العبد محاب الله وإن خالفت هواه، وأن يوالي أولياءه وأن يبغض أعداءه، وأن يوالي أولياءه وأن يبغض أعداءه، وذلك أوثق عرى الإيمان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاثة تدور في فلك واحد وأصل واحد ومحبة الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا أحب الله أحب رسوله، وإذا أحب الله ورسوله أحب أولياءه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وإذا أحب الله ورسوله أبغض الكفر وكره أن يعود فيه كما يقرأ أن يقذف في النار. فكل هذه علامات على اشتراط المحبة، ولا يتصور وجود المحبة مع عدم وجود هذه العلامات، لا يتصور وجود المحبة مع عدم وجود هذه العلامات. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الموالاة هي المحبة والنصرة، الموالاة هي المحبة والنصرة، والمعاداة البغض والنفرة، البغض والنفرة. فموالاة شخص أنك تحبه وتنصره، ومعاداة آخر أنك تبغضه وتنفر منه، أنك تبغضه وتنفر منه. وهذا مما يندرج تحت محبة الله عز وجل، أن تكون الموالاة له والمعاداة لأعدائه، هذا مما يندرج تحت محبة الله. فلا يمكن أن يصدق أحد في محبة الله إلا إذا والى الله وعاد أعداء الله، والى أولياء الله وعاد أعداء الله. يحب الله ورسوله إذا يبغض أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا توحيد إلا بموالاة ومعاداة، لأن التوحيد نفي وإثبات. من مقتضيات النفي الإثبات أن تحب من يحبهم الله، سواء كان طاعة أو مكان أو زمان أو أشخاص. ومن مقتضيات النفي أن تبغض من يبغضه الله، سواء كانت أعمال ومعاصي أو أشخاص. فالموالاة لله والمعاداة لله من لوازم لا إله إلا الله، بل هي أوثق عرى الإيمان، بل إن أكثر آيات القرآن بعد آيات التوحيد في الموالاة والمعاداة. أكثر آيات القرآن بعد آيات ذكر التوحيد تكون في الموالاة في الله أو المحبة في الله، والمعاداة فيه أو البغض فيه. ثم ذكر دليلا على ذلك آيات من كتاب الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ده أول نهي، يعني لن يحرم أن يتخذ المسلم اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، فذكر أن بعضهم أولياء بعض. ثم قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد فرق جمع من أهل العلم بين التولي وبين الموالاة. فالتولي يشمل على الميل والرضا القلبي بدين الكفار، التولي يشمل على الميل والرضا القلبي بدين الكفار، وهذا كفر لا شك فيه. فإن من رضي بدينهم ومال إلى دينهم يكون كافرا، ويترتب عليه نصرتهم. وأما الموالاة فقد تكون كفرا وقد تكون كفرا دون كفر، يعني قد تكون كفرا مخرجا من الملة وقد تكون معصية أو كبيرة، اللي هي الموالاة. أما التولي فهو عندهم لا يكون إلا في الكفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني مال إلى دينهم، مال إلى دينهم ورضي بدينهم، ويترتب عليه نصرة دينهم. أما الموالاة فقد تكون لدنيا، قد تكون لشرط. نكمل إن شاء الله. رحمه الله تعالى ذكر شروط لا إله إلا الله، ذكر الشرط السابع وهو المحبة من الكتاب والسنة، ثم ذكر سؤالا وقال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ وذكرنا أن الموالاة في الله والمعاداة في الله من أصول هذا الدين، وهو يندرج تحت محبة الله سبحانه وتعالى. فإن من أحب الله جل وعلا أحب أولياء الله، ومن أحب الله جل وعلا عادى أعداء الله سبحانه وتعالى. والموالاة المحبة والنصرة، والمعاداة البغض والنفرة. الموالاة المحبة والنصرة، والمعاداة البغض والنفرة. ولا يتم للعبد إيمان وتوحيد إلا إذا أحب في الله وأبغض في الله، يحب طاعة الله ويحب أولياء الله، ويبغض معصية الله ويبغض أعداء الله. فيدور قلب الموحد مع محاب الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل ورد كثيرا في القرآن، فمن أكثر المعاني والأصول العظام التي جاء ذكرها في القرآن وجوب المحبة في الله والبغض في الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذا نهي عن موالاتهم أو عن اتخاذهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، فأخبر أن بعض الكافرين أولياء بعض. ثم قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا كلام من ربنا تبارك وتعالى فيه وعيد شديد. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي يشتمل على الميل والرضا القلبي بدين الكفار، لذلك التولي كفر، لأنه يعني أن يميل المسلم إلى دين الكافرين ويرضى به، وهذا لا يشك أحد أنه كفر. وقد ذكرت أن العلماء فرقوا بين التولي وبين الولاء، وقد سبق لساني بكلمة الموالاة، الولاء بين التولي والولاء. فقالوا: التولي كفر، لأنه يعني الرضا بدين الكفار والميل إليهم. وأما الولاء فمنه كفر ومنه دون ذلك. فالولاء إذا كان يشتمل على الرضا بدينهم والميل إليهم فهو كفر، وإذا كان الولاء لأمر دنيوي كمال أو منصب أو قرابة أو شيء نحو ذلك فهو من المعاصي، فهو من المعاصي. وقد يحب المسلم غير المسلم لا لمقتضى دينه ولكن للطبع، كما يحب الزوج زوجته الكتابية. فإذا فرضنا مثلا أن مسلما تزوج كتابية، وهذا في ديننا جائز لظروف معينة، يعني كان إنسان يعيش في بلد من بلاد الكافرين ولا يجد مسلمة ويحتاج إلى الزواج ويخشى على نفسه الزنا، فهذا يجوز له أن يتزوج نصرانية أو يهودية بشروط أن تكون عفيفة وأن تقبل الحجاب الذي فرضه الله رب العالمين على نساء المسلمين بشروط يعني يذكرها أهل العلم. فهذه إذا أحبها طبعا، طبعا يعني محبة الزوج لزوجته لا شرعا، ليست محبة شرعية دينية وإنما محبة طبيعية. فالزوج يحب زوجته خاصة لو كانت حتى من فرنسا كده ولا من فأحبها طبعا، هذا لا يلام عليه. وإنما الذي يؤاخذ عليه المحبة الدينية، المحبة الشرعية. تمام. طيب، الولاء قد يكون دون الكفر كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب كتابا لقريش يخبرهم بأمر رسول الله وما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلب الكتاب. فلما جاء بالكتاب بين يدي رسول الله وحاطب رضي الله عنه عند رسول الله، قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني النفاق الأكبر المخرج من الملة. هذه عندنا تسمى إيه؟ في لغتنا المعاصرة يرسل كتاب في سيخرج إليكم في يوم كذا وسيفعل كذا وسيأتيكم من كذا وكذا، اسمه إيه؟ جاسوس. ولكن حاطب رحمه رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمله على ذلك قال: والله يا رسول الله ليس رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وكان له يعني يد أو له ناس عند قريش أو له صلة بقريش أو بأهل مكة، فأحببت أن يكون لي عندهم إيه شيء أو نحو ذلك. فأخبر أنه فعل ذلك لأجل الدنيا، لأجل شيء دنيوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلم يعد ما حصل من حاطب كفرا لما علم أنه فعله لأجل إيه؟ الدنيا. وهذا لا شك أنه نوع موالاة، لكنها موالاة دون موالاة، أو موالاة دون الإيه؟ دون الكفر. وضحت؟ فيشترط في لا إله إلا الله أن يحب المسلم في الله وأن يبغض في الله، وآيات كثيرة في القرآن في هذا المعنى. لا يستقيم له توحيد ولا يكمل إلا أن يحب أولياء الله ويبغض أعداءه ويبغض أعداء الله. وطبعا لا نحتاج إلى أن نقول ليس معنى أنك تبغضهم أن تظلمهم، فالناس في ذلك طرفان ووسط. طرف يلغي الولاء والبراء تماما، ينماع في الكافرين، يقول لك ايه يعني ما نحبهم، زي ابو ضحكه حلو. واسمع ليه وبرضه ها، بس ده يعني ابوه من ايام الاسبوع وده ابو جفري. يقول لك انا بحب اخواتي من اليهود وبحب اخواتي من عاد. فهذا طرف. والطرف الثاني ان يظلمهم لاجل البغض او لاجل المعاداة. معلوم في ديننا ان الله سبحانه وتعالى علمنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ايه؟ الا تعدلوا، اعدلوا اقرب للتقوى. فلا نظلمهم ولا نسيء إليهم، بل نحسن جوارهم ونحسن معاملتهم ونحسن عشرتهم، ويسعنا أن نتعايش معهم كما هو التعبير المعاصر، تعايش. هذا شيء، وأن تحبهم دينا شيء إيه؟ آخر. بل لا يستقيم لك توحيد إلا ببغضهم. لماذا؟ لأن الله يبغضهم، لأن الله إيه؟ يبغضهم. فطالما أنك تحب الله صدقا حبيب الله حبيبك، وبغيض الله بغيضك. الذي يبغضه الله لابد أن تبغضه كما أن الله يبغضه. ولا يمكن أن يقول مسلم أن الله يحب من يدعي أنه ثالث ثلاثة أو أن له ولدا، أو يزعم أن الله سبحانه وتعالى ليس واحدا إيه أحد، أو أنه سبحانه وتعالى له شريك في الألوهية أو في الإيه العبودية. كل هؤلاء يبغضهم الله يقينا، فيلزمك أن تبغضهم، وليس هناك علاقة بين بغضهم وظلمهم. فهذا أصل ثابت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال في آية أخرى لا تجد قوما, هذا نفي أبلغ من النهي. يعني بدلا من أن يقول لك لا تواد من حد الله ورسوله, قال لا يستقيم في الأديان أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. الود خالص المحبة, الود خالص المحبة. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان, الذين يحبون أولياء الله ويبغضون أعداء الله لا يودون من حاد الله ورسوله. وتأمل في قوله من حاد, أي أن هؤلاء في حد والله ورسوله في حد آخر. وهذا للدلالة على المعاداة ولبيان وقوع منافرة كاملة, فهو يدل على أن حد المؤمنين غير حد الكافرين, فبينهم وبينهم حد. فحد أهل الإيمان غير حد أهل الكفران لا يختلطان, وإذا اختلطا فكل على الأديان السلام. لابد أن يبقى هناك فريقان, فريق الإيمان وفريق الكفران, فريق التوحيد وفريق الشرك, ولابد أن يتمايز الفريقان. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله, لابد أن يتمايز الفريقان. لذلك ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون إيه؟ سواء. منقص عليه إشكالية أن أنت ليك دين ماشي عليه, إشكالية أن أنت لا تشاركه في شيء من شعائر دينه, لا تهمئه, هذا منقص عليه. انت بتحسسه ان هو في جهنم وبيس ايه المصير, طب انا ما عملتلكش حاجه. وهذا الدين الذي ادين الله به ليس رعوبه بيدي اصنع به ما اشاء, هذا دين, هذا حق. اما انت فانت على الباطل. لذلك لكي يرتاح يحتاجك ان تنزاح معه للايه الى الباطل. يقول لك اسمعني, هو مش ان هو على الباطل, فان وافقته على الباطل كنت من اهل الايه, كنت من اهل الباطل. فهم هذا الاصل يريحك جدا ويجيبك على سؤالات كثيره يسال عنها الناس كل عام, اصول ترجع إليه. كل ما يتعلق بأديان الكافرين نبغضه ولا نشارك فيه, لأن المشاركة فيه قد تبلغ إلى درجة الإكراه, خطر خطر. لذلك تجد عبارات العلماء شديدة جدا, يقول لك الذي يهنئ كافرا في عيده كمن يهنئه بسجوده للصنم, ولو فعل المسلم كل كبيرة أهون من أن يهنئه في عيد. تخيل, هذا كلام العلماء مش كلام, لأن هذا متعلق بإيه, بأصول الدين, أصول الدين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويبدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. فهذه الآية فصل في هذا, واختير لفظ الحد للدلالة على المعاداة لبيان وقوع المنافرة الكاملة, فهي تدل على أن المؤمن في حد والكافر في حد آخر. فالولاء والبراء, الولاء يكون للمؤمنين والبراء يكون لأعداء الله الكافرين بحسب ما تلبس به. وذكرنا أنه قد يوالي الزوج زوجته, يعني يحبها بمقتضى الطبع والفطرة, فلا ينبغي الخلط بين ما كان بمقتضى الدين والشرع وبين ما كان بمقتضى الفطرة والطبع, وبين ما كان بمقتضى الفطرة والطبع. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كثيرة هي الآيات التي في هذا الأصل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، شوف لم يرضى منهم أن تكون البراءة شيئا باطنيا في الباطن، إلا أن يعلنوها، وإلا أن يجهروا بها. قالوا لقومهم، ما علمهم أن هذا سيترتب عليه العذاب منهم والتنكيل والأذى والمعاداة. هذا مقصود النفرة والمعاداة. طالما أنك لا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ولا تضرب وحدك، يا أخي ستحاسبني على ما في قلبي، أنا أبغضك لأن الله يبغضك، ولا يدعوني ذلك إلى ظلمك وإلى عدم الإحسان إليك، بل أنا أظهر لك من أخلاق الإسلام ما يدعوك إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى. لا، ويريدك أن تغير اعتقادك لكي يرضى عنك. نسأل الله العافية والسلام. هذا ما تأثر في هذه الآية بشأن الكتاب. أريد أن أنبه على أمر مهم فيما يتعلق بهذا المجلس. أنا أعرف جيدا أن الإخوة الحضور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في مجلس العلم على طاعته، في تفاوت في المستويات، أنا أعلم ذلك. وبعض الإخوة ربما يجلس يفهم 10% من المجلس، وربما لأنني لا يسعني إلا أن أتكلم بلغة العلم يعني على قدر ضعفي وحالتي بلغة العلم اللغة العربية، لكن أبشر فإن حضور مجالس العلم فيها خير كثير. أولا، نفس حضور مجلس العلم عبادة. أنت الآن في عبادة، في عمل، يعني الذي أخرجك من بيتك الحسنات، أليس كذلك؟ مجلس إن شاء الله تحفه الملائكة، تتنزل عليه سكينة ربنا تبارك وتعالى، تغشنا الرحمة. هذا أول شيء، أن ندخل في جميع الأحاديث التي وردت في فضل حضور مجالس العلم وطلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا فالمسألة أكبر من أن تفهم المجلس كله وكل كلمة تقال، المسألة أكبر من ذلك بكثير. فالمسألة تجارة مع الله سبحانه وتعالى. كل حديث جاء في فضل العلم أنت تحتسبه بحضورك هذا المجلس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة فيها بشرى عظيمة، أنه لا بد أن يفتح له في العلم طالما داوم على هذه العبادة. فإن من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم سهل له به طريقا إلى الجنة أن يسر له العلم، يسر له العلم. ثانيا، أنك إذا كنت تعلم بعض مسائل التوحيد من قبل تذاكر هذه المسائل وتعيدها فتزداد رسوخا في قلبك. معنى لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله، أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذه الأمور اليسيرة. ثالثا، أنك إذا استفدت مسألة واحدة من مسائل التوحيد فإن ذلك خير لك من الدنيا وما عليك، مسألة واحدة فقط. يعني لو ما خرجتش من مجلس إلا بمسألة واحدة فقد فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. رابعا، تشغل نفسك بالحق، وهذا مقتضى عبودية الله سبحانه وتعالى أن يشغل المسلم نفسه بالحق. خامسا، رؤية إخوانك، هذه الصحبة الطيبة مما يزيد في إيمانك ومما يثبتك على دينك. رؤية إخوانك من أهل الوجوه الطيبة الذين يحضرون مجالس العلم. سابعا، أن تتعرف على صحبة صالحة، لن تعدم من خير، لن تعدم من خير. اللي لسه ما التحقش بحلقة قرآن، تعرف على أخونا عبد الله يلحقه بحركة بحلقة القرآن مع الشيخ مصطفى، خلاص. اللي لسه أول مرة يحضر المجلس معانا يديله رقمه عشان يدخله على المجموعة، يسمع الثلاث مجالس اللي فاتوا. ثامنا، أي أخ فيكم أي مسألة لم يفهمها إما أن يسأل عنها بعد الدرس يعيدها عليه، أو يرسل لي رسالة يسألني سؤالا خاص عن هذه المسألة. وأنا إن شاء الله رب العالمين لن آل جهدا في تفهيمكم ما أفهمه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لا أمل من كثرة الإيه؟ من كثرة السؤال بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يمكن لأحد أن يحضر كتابا أول مرة يسمعه أنه يفهمه كله، هذا لا يمكن. فحسبك بعشرة في المئة أو عشرين في المئة، فتخرج من هذا الكتاب مثلا بخمسين مسألة بالتوحيد، هو 22 سؤال تقريبا، فردت 50. كتاب اللي بعده تحط عليهم كمان ايه 50، وتكرر الخمسين الاولانيين وتذكرهم وتراجعهم. فحضور المجلس ذاته ولو فهمت منه القليل بحسب المستوى هذا فيه خير عظيم، فإياك أن يصدك الشيطان عن المداومة على مجلس الايه العلم. هذه وظيفة، احنا في وظيفة، عمر واحد فيكم راح شركة او عمل اول مرة يشتغل فيه من اول يومين عرف كل حاجة؟ مستحيل، بيصبر شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حتى يصير ماهرا في هذا الايه الامر، فما باله امور الاخرة وهي اعظم. يعني لا تظنن مثلا ان المتحدث، وان شاء الله فيكم من هو اعلم مني ومن هو خير مني، الكلمتين اللي بيتكلمهم دول يعني شغل يومين، شغل سنين على حالي وضعفي وانشغالي وتقصيري وعجزي. فاصبر وصابر، فاصبر وصابر، فإن الله رب العالمين سيفتح عليك، فإن الله رب العالمين سيفتح عليك وسيبارك لك، فإنما اللج ولج، من لج ولج، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فحضور مجالس العلم تحتاج إلى صبر، وفهم المسائل يحتاج إلى صبر، ولكن الصبر على العلم ساعات أو أيام أفضل من ذوق مرارة الجهل بقية الإيه؟ بقية العمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.